بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة بإذن الله تعالى في التعليق على كتاب للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان كشف الشبهتين عن رسالة يوسف ابن شبيب والقصيدتين. وإن اختصر بالعنوان الأول كشف الشبهتين، لأن المعنى واضح فيما يتعلق بمقدمته رحمه الله تعالى أنه رد كسائر كتبه، بل أكثر كتبه رحمه الله تعالى هي من قسم الردود، لا سيما ما يتعلق بأصل الدين وما يتعلق بمن تشبث بكلام تيمية رحمه الله تعالى في الذب عن عباد القبور. كشف الشبهتين، الكشف كالضرب والكاشف الإظهار. قال تعالى: ليس لها من دون الله كاشفة، أي كشف وإظهار. قال الليث: الكشف رفع شيء عما يواريه ويغطيه، لأن الشبهة هذه فيها معنى، والمعنى متردد بين الحق والباطل، فيحتاج إلى كشف، والكشف بمعنى الإظهار. إذن الكشف رفع شيء عما يواريه ويغطيه كالتكشيف، هكذا قال الليث. قال: وكاشفه بالعداوة باداه بها. والشبهتين تثنية شبهة بالضم الالتباس، وشبه عليه الأمر تشبيها، لبس عليه وخلط، وهو ما احتمل أمرين، يعني يكون في ظاهره دالا على بدعة من يستدل بها، لكن إذا رد إلى الأصول علم أنه موافق للحق، وجميع المتشابه هو في ظاهره باعتبار المستدل يدل على بدعته ولا شك، لأنه فكه عن سائر النصوص، وأي نص يفك عن سائر النصوص في نفسه لا يكون دليلا، كما ذكرنا ذلك عن الشاطبي أنه لا يكون دليلا إلا بالمجموع، فإذا كان مطلقا لابد من رده إلى قيده، وإذا كان عاما لابد من رده إلى المخصص، وهكذا، وباعتبار ذاته لا يسمى دليلا. إذن إطلاق الشبهة عليه وكونه في ظاهره دالا على الباطل لا أشكال فيه، يعني ليس ثم تعارض بين كون النصوص لا تدل إلا على الحق وبين كون صاحب البدعة يستدل به بآية أو حديث، لأنه استدل به منفكا عن سائر النصوص. كشف الشبهتين عن رسالة يوسف بن شبيب الكويتي كما سيأتي فيما يتعلق بعقيدته، والقصيدتين يعني ما سيذكره فيما يتعلق بالرد على ما ألف من نظم في الرد على الشيخ سليمان رحمه الله تعالى. هذا الكتاب اشتمل على مسائل متعددة، أهمها ما يتعلق ببحثنا وهو باب المعتقد، مسألة تتعلق بالتكفير، لأنه رد قول يوسف بن الشبيب أن السلف اختلفوا في تكفير الجهمية وأن لهم قولين، وهذه الأصل التي جرى عليها من جرى في زمنه، هل الجهمية كفار أم أن الأصل فيهم أنهم مسلمون، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى هنا، وتطرق مع ذلك ببيان ما يتعلق بالمسائل الظاهرة والمسائل الخفية والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. ففي جملته كسائر كتبه رحمه الله تعالى يعتني بتحرير هذه المسألة، وهي واضحة بينة، واضحة بينة باعتبار ما يتعلق بالتفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، ومتى يقال وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، ومتى يقال لابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع، ومتى يقال قد قامت الحجة ولم تقم الحجة، والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. هذه كثيرة ما يكررها رحمه الله تعالى. إذن هذا الباب قد ضبطه في هذا الكتاب ما يتعلق به مسألة التكفير، ومسألة التكفير أو باب التكفير ثم مناهج مختلفة، كما نقول في باب الأسماء والصفات ثم مناهج مختلفة، هناك القول الحق قول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وفي باب الإيمان وفي باب القدر وفي سائر أبواب المعتقد، كذلك باب التكفير. إذن ثم مخالفة أو لا؟ قل نعم ثم مخالفة، كما نقول باب الإيمان خالف فيها البدع وباب القدر خالف فيها البدع، كذلك باب التكفير خالف فيه أهل البدع. وليس كل من تكلم في مسائل التكفير ولو ادعى أنه على مذهب أهل السنة والجماعة أن يكون مصيبا في ما تكلم به، بل لابد من النظر فيما يتعلق به تحقيق المسائل والمناطات التي يعلق بها الحكم الشرعي. المسألة الثانية التي أطنب فيها الشيخ رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بالولاء والبراء، مسألة ولاء المؤمنين والبراء من الكافرين، بل هو ذكر ما هو أعم من ذلك وهو ما يتعلق بأهل البدع، لأن هناك من يظن أن الولاء والبراء متعلق بالكفار فقط، اليهود والنصارى والمرتدين نحو ذلك، بل هو أعم من ذلك، بمعنى أن الولاء والبراء يكون متعلقا بالمؤمنين الولاء، والبراء يكون متعلقا بالكفار وكل مبتدع ولو لم يكن كافرا. وكتب أهل السنة والجماعة مستفيضة في هذا الباب، وسيأتي به نقول رحمه الله تعالى هنا تتعلق به بهذا الجانب. فالبراءة كما أنها من الكفار كذلك البراءة تكون من أهل البدع، وإن كان ثم فرق بين ما لم يتحقق فيه الوصف الأول عن الثاني، يعني من لم يتبرى من الكفار قد يكفر، ومن لم يتبرى من أهل البدع التي بدعتهم دون الكفر لا يقال به بكفره. بالإضافة إلى بعض المسائل الفقهية التي ذكرها رحمه الله تعالى في آخر الكتاب، قال هناك جلسة الاستراحة، الصلاة في النعل، ورفع اليدين للدعاء بعد الصلاة المكتوبة ونحو ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. لكن أهم ما ألف فيه المصنف هو مسألة التكفير، مسألة التكفير، لأنه رد على هذه البدعة التي تقول بأن أهل السنة والجماعة قد اختلفوا في تكفير الجهمية. هذا الكتاب ألفه المصنف رحمه الله تعالى أولا في الرد على يوسف ابن شبيب الكويتي، ثم ثنى بالكتاب الذي قدمناه سابقا كشف الأوهام والالتباس عن تلبيس بعض الأغبياء من الناس، هذا الكتاب ألفه ثانيا كشف الأوهام، وهو رد على حسين ابن حسن آل الشيخ حينما انتصر ليوسف بن شبيب، لما تكلم يوسف بن شبيب في رسالته بأن السلف اختلفوا رد عليه شيخ سليمان بكشف الشبهتين، انتصر له من؟ انتصر له حسين بن حسن آل الشيخ، فرد عليه الشيخ رحمه الله تعالى، رد عليه بهذا الرد النفيس الذي قرأناه سابقا. ثم صنف بعد ذلك ثالثا رسالته المختصرة تمييز الصدق من المين في محاورة الرجلين، لما ناظر المرزوقي محمد بن حسن حسين بن حسن في المسألة نفسها ووافق الحق المرزوقي، حينئذ الشيخ رحمه الله تعالى انتصر له لأن نسب إليه ما لم يقله. إذن هذه الثلاث الكتب على هذا الترتيب، هذه الكتب الثلاثة على هذا الترتيب، أولا كشف الشبهتين ثم كشف الأوهام ثم التمييز. ونحن عكسنا في إقراء، قدمنا كشف الأوهام ثم تمييز على كشف الشبهتين، لماذا؟ لأن كشف الشبهتين فيه إجمالات، لأنه رد ابتداء ثم لما حصل الرد حرر أكثر، ونحن عندنا مشكلة ماذا؟ الوقوف مع المجملات وترك المبينات، والإطلاقات وترك المقيدات، حينئذ لابد من العناية ابتداء بالكتاب الذي حرر. فذاك الكتاب كشف الأوهام والتمييز لم يذكر إلا مسألة التكفير، حتى مسألة الولاء والبراء من أهل البدع اختصر فيها ولم يذكرها في التمييز أصلا، وهنا زاد عليها. حينئذ أولى العناية بكشف الأوهام، لا سيما ما يتعلق بالناقض الثالث لأنه أطنب فيه، وهي مسألتنا التي نبحثها اليوم، واقع النازلة. فإذا كان كذلك، واقع النازلة باعتبار الزمن، فإذا كان كذلك فالعناية أولا بكشف الأوهام ثم التمييز ثم كشف الشبهتين. فإذا قرأ كشف الشبهتين حينئذ وضع كل شيء في موضعه، وضع كل شيء في موضع، ليس ثم إلباس ولا تلبيس. قال المصنف رحمه الله تعالى، ونحن نقرأ ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق، لا سيما في المسائل التي كثر البحث فيها، إلا ما لزم من ذكره لابد من إعادته. قال رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه بلغنا، دخل في موضوع مباشرة، لأن الأمر لا يحتمل، لأن هذا رد ليس لتأسيس ولا لتأصيل فيما يتعلق به بسائر العلوم، حتى يذكر ماذا شرف الفن وما يتعلق به والحث عليه إلى ما هنالك فيما يذكر في سائر الفنون، وإن مباشرة أما بعد فإنه. لماذا؟ لأن الكتاب أولا في رد، وثانيا قد يعبر بعض أهل العلم بأنه تعجيل للفائدة، تعجيل للفائدة. فإنه بلغنا عن بعض الإخوان، إخوان جمع أخ، أراد به المسلم والموحد الساكنين بالساحل من أرض عمان، أن في جهتهم جهمية وأباضية وعباد قبور، ثلاثة، كل واحدة في الأصل هي منفكة عن الأخرى، جهمية قد لا يكونون أباضية، أباضية قد لا يكونون جهمية إلا على مذهب المتأخرين فإنهم معتزلة، معتزلة جهمية، عباد قبور قد لا يكونوا جهمية ولا أباضية، إذا منفكة أو لا منفكة. والشيخ دائما في كشف الشبهتين وكشف الأوهام والتمييز يقرن بين هذه الأوصاف، وإن كانت في الأصل هي منفكة، في الأصل هي منفكة، لكن هذا من حذقه رحمه الله، لأنه يرد على واقعة نازلة، فالخلاف في هذه الطائفة المعينة ليس في تأصيل المسألة، لو كان في تأصيل المسألة قلنا الأولى ماذا؟ ألا يذكر هذا مع ذاك، لا سيما أن المخالف الذي رد عليه لم يذكر إلا كونهم أباضية، إلا كونهم أباضية أو أنهم جهمية، ولم يعرج لمسألة عباد القبور وصرف العبادة لغير الله تعالى، لكنه هو يبحث في ماذا؟ يبحث في معينين، في تنزيل حكم شرعي يتعلق به طائفة معينة، حكم بكفرهم جملة وتفصيلة كما مر معنا. فهذه الطائفة الثلاثة الجهمية، ومر معنا شيء يتعلق بعقيدتهم، وكرر الشيخ ذلك في كشف الأوهام والتمييز، وسيأتي كذلك هنا في هذا المبحث. وعباد القبور كاسمهم، يعبدون الله لا، وإنما يعبدون القبور، يعني عباد أوثان كعباد الأصنام. والأباضية فرقة من فرق الخوارج، ولو نظرنا إلى هذا الوصف فقط حينئذ ما حكمهم باعتبار الإسلام والكفر؟ فيهم خلاف، فيهم خلاف. وهذا يوسف بن شبيب نزل الكلام في الأباضية على الجهمية، بمعنى أن الأباضية فيهم نزاع بين أهل العلم. وإذا قلنا بأن السلف أعني الصحابة قد اتفقوا وأجمعوا على عدم تكفير الخوارج، صار الإجماع منعقدا على عدم تكفير الأباضية، لأن فرقة من فرق الخوارج، هكذا يكون ماذا؟ يكون تنزيل، لكنه ليس بصواب. لماذا؟ لأن النظر في الفرق يجب أن يكون باعتبار المتقدم والمتأخر، هل بقي الخوارج الذين لم يكفرهم علي رضي الله تعالى عنه، هل بقوا على عقيدتهم إلى الزمن المتأخر حتى نسحب الحكم الشرعي المتعلق بعلي رضي الله تعالى عنه إلى المتأخر، أم حصل تغيير؟ لابد من النظر. فمن كان موافقا لعقيدة الخوارج الذين في زمن علي رضي الله تعالى عنه، حينئذ نقول هذا فيه ماذا؟ فيه خلاف. وأما إذا أضاف نواقض وأسبابا للردة وعبد غير الله أو اعتقد عقيدة الجهم للصفوان، حينئذ لا نقول، ولو سمى نفسه ماذا؟ ولو سمى نفسه خارجيا أو أباضيا، هذا الاسم لا يغير الحقائق، العبرة دائما بماذا؟ بالحقيقة. ولو سميت العقيدة الكفرية باسم، هذا الاسم لو نظر إليه مجردا عن العقيدة قلنا مسألة خلافية، اختلف السلف إلى آخره، وهذا خلل كبير لا سيما عند المتأخرين. فالأباضية عدها علماء الفرق كالأشعري، ف فمن بعده فرقة من فرق الخوارج، وهذا لا إشكال فيه، والنظر حينئذ يكون باعتبار معتقدهم السابق، وأما من تأخر فينظر فيه بحسب ما أحدث. قال الشاطبي في الاعتصام الجزء الثالث صفحة 148: وأما الخوارج فسبع فرق. هذا شأن البدعة وشأن طوائف المبتدعة أنهم يفترقون، يكونون على فرقة واحدة ثم يختلفون، كلما نوزع أحد منهم في أصل أو في تنزيل حينئذ انفرد، ويعبر عنه بالانشقاق اليوم، يعني ينشق فيجعل له ماذا؟ طائفة خاصة، ويكون له أصوله المعتمدة، ولذلك حصل التعدد. معتزلة وصلوا إلى 20 تقريبا، والخوارج هنا سبع فرق. وانظر في أحوال المبتدعة. قال: وأما الخوارج فسبع فرق، وهم المحكمة والبيهسية والأزالقة والنجدات والصفرية. قال: والأباضية أربع فرق كذلك، أربع فرق إذن هي داخلة في الخوارج، ثم انفردوا، ثم بعد ذلك حصل لهم انقسام، أربع فرق، وهم الحفصية واليزيدية والحارثية والمطيعية. هذه كلها باعتبار أسماء وأوصاف. قال طاهر بن محمد الإسفرايني أبو المظفر، متوفى سنة 71 و400 في التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين صفحة 58، قال: الأباضية وهم أتباع عبد الله بن أباض، بفتح الهمزة، أباضية عبد الله بن أباض، ثم هم فيما بينهم فرق، يجتمعون ويفترقون. كل فرقة انفكت عن فرقة أكبر لابد من ماذا؟ لابد من اجتماع، ولذلك ما صارت الخوارج سبع فرق، لابد أن يكون بعض أصول الخوارج مضطرد في جميع الفرق، وإلا انفكت عنها كليا. قال: وكلهم يقولون، أراد الجمع، وكلهم يقولون إن مخالفيهم من فرق هذه الأمة كفار، يعني كفروا ماذا؟ المخالف، كل من لم يكن على عقيدة، هذا عند الخوارج كذلك مؤصل، كل من لم يكن على عقيدة فهو كافر، فهو كافر. إن مخالفيه من فرق هذه الأمة كفار لا مشركون ولا مؤمنون، ويجوزون شهادتهم ويحرمون دماءهم في السر ويستبيحونها في العلانية، ويجوزون مناكحتهم ويثبتون التوارث بينهم، كفار ويثبتون التوارث بينهم. المبتدع لا تناقشه في هذه التناقضات، لماذا؟ لأنه صاحب هوى. لا تقول ماذا؟ كيف أنت تقول كافر ثم تثبت التوارث بينهم؟ ويحرمون بعض غنائمهم ويحللون بعضها، يحللون ما كان من جملة الأسلاب والسلاح، ويحرمون ما كان من ذهب أو فضة ويردونها إلى أربابها. قال: ومن الأباضية يقال لهم الحفصية، وهم أتباع حفص ابن أبي المقدام، حفص حفصية، وكان يقول: ليس بين الكفر والإيمان إلا معرفة الله. هذا مذهب جهم، فمن عرفه فهو مؤمن، وإن كان كافرا بالرسول، وبالجنة والنار، واستحل جميع المحرمات كالقتل والزنا واللواط والسرقة فهو كافر، ولكنه بريء من الشرك. وهؤلاء يقولون في عثمان كما تقول الروافض في أبي بكر وعمر، ويقولون في علي نزل قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وفي عبد الرحمن بن ملجم قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهذا من أتم الفضائح والبدع. ثم قال: ومن الأباضية قوم يقال لهم الحارثية، وهم أتباع الحارث ابن مزيد الأباضي، حارثية حارث، حفصية أتباع حفص، وكانوا يقولون بقول القدرية في القدر والاستطاعة، وسائر الأباضية كانوا يكفرونهم، كفروهم بسبب ذلك. ومن الأباضية فريق يقال لهم أصحاب طاعة لا يراد الله بها، المطيعية، وهؤلاء يقولون بجواز طاعات كثيرة من العبد لا يقصد بها طاعة ربه، كما كان يقوله أبو الهذيل المعتزلي. وكان من قصتهم أن رجلا من الأباضية اسمه إبراهيم أضاف جماعة من أهل مذهبه، يعني ضيافة نزلوا عندهم، وكانت له جارية على مذهبه، قال لها قدمي شيئا، فأبطأت تأخرت يعني، فأراد عقابها، فحلف ليبيعها من الأعراب، حلف ليبيعها من الأعراب. انظر هنا منشأ البدع، يفترقون فيما يتعلق بماذا؟ بالحكم على الأعيان، لا باعتبار النظر فيه في الأصول، وهذا خلل كبير. قال فأبطأت فحلف ليبيعها من الأعراب، وكان فيما بينهم رجل اسمه ميمون، فقال له تبيع جارية مؤمنة من قوم كفار، لأن من خالفهم فهو كافر، فكيف تبيع هذه الجارية التي على مذهبك أباضية وهي مؤمنة ثم تبيعها لقوم كفار ليسوا على عقيدتك؟ حصل نزاع. فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني جائز، وأحل الله البيع وحرم الربا، إذا التعامل المسلم مع الكافر والبيع جائز، لكن هذا مؤمن أو مؤمنة يبيعها لكافر هذا إشكال. وعليه كان أصحابنا، وطال الكلام بينهم حتى تبرأ كل واحد منهما من صاحبه. هكذا البدع، هكذا البدع، وهذا تجده اليوم موجودا. وتوقف قوم، إذا مكفر متوقف هي وتوقف قوم منهم في كفرهما، وكتبوا إلى علمائهم، فرجع الجواب بجواز ذلك البيع وبوجوب التوبة على ميمون الذي أنكر أتبيع جارية مؤمنة على قوم كفار، وعلى كل من توقف في نصر إبراهيم. فمنها هنا افترقوا ثلاث فرق بسبب ماذا؟ بسبب جارية، مسألة واقعة نزلت فاختلفوا تنزيلا فافترقوا ثلاث فرق، هكذا شأن البدع. الإبراهيمية نسبة إلى إبراهيم، والميمونية نسبة إلى ميمون، والواقفية هذه فرقة وهذه فرقة وهذه فرقة، وكل واحدة تلعن الأخرى. قال وظهر بعدهم قوم آخرون يقال لهم البهسية أو البيهسية، أصحاب أبي بيهس هصيم أو هصيم ابن عامر، وهؤلاء يقولون ماذا؟ إن ميمونا كفر بقول كفروه، لماذا اعترض؟ لماذا تبيع جارية مؤمنة على قوم الكفار؟ هذه المقولة كفروا بها، إن ميمونا كفر بقوله أن بيع تلك الجارية من كفار يكون في ديار تقية حرام، وكفروا الواقفية أيضا لتوقفهم في كفر ميمون، وكفروا إبراهيم كذلك، ثلاث، وكفروا إبراهيم لتبريه من هؤلاء الواقفية. ثم قالت البيهسية لا يطلق على المذنب أنه كافر أو مؤمن حتى يدفع إلى السلطان ويقيم عليه الحد. وقال بعضهم متى ما كفر الإمام كفر رعيته أيضا، هذا من أقوال البدع، متى ما كفر الإمام. وانظر علماء الفرق لا يذكرون في الفرق المبتدعة ما اشترك فيها السنة والجماعة، لا يذكرون، لما يذكر معتقد المعتزلة والمرجئة بأنواعها والأباضية والخوارج لا يذكرون ما هو قدر مشترك، وإنما يذكرون ما تميزوا به عن السلف، عن أهل السنة والجماعة. فهذا القول متى ما كفر الإمام يعني الحاكم كفرت الرعية، هذا ليس من أقوال السنة والجماعة. وقال قوم منهم إن السكر كفر إذا كان معه ترك الصلاة، وهذه كلها أقوال باطل. إذن الأباضية فرقة من فرق الخوارج، وهي أربع فرق، ثم انفرد عنهم كذلك ثلاث بعد ذلك. والمقصود من هذا بيان الأباضية التي يذكرها دائما الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، قال أن في جهتهم جهمية وأباضية وعباد قبور، وهذه الأصناف الثلاثة قد اجتمعت في الطائفة التي كفرها الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، فهم أباضية انتحلوا مذهب المعتزلة، وهم جهمية، وهم كذلك عباد قبور، فلا إشكال حينئذ باعتبار تكفيرهم. قال رحمه الله متظاهرين بمذاهبهم وعقائدهم، يعني معلنين، متظاهرين يعني معلنين، ليست بدعة خفية حتى يقال ماذا لابد من إقامة الحجة ولابد إلى آخره، معلنين ومجاهرين، والمظاهرة المعاونة والتظاهر التعاون، واستظهر به استعان به. متظاهرين بمذاهبهم وعقائدهم، عطف تفسير عقائد والمذهب بمعنى واحد، يعني ليس المراد المذهب الفقهي، إنما المذهب العقدي، وهو الذي يحصل به التمييز عن أهل السنة والجماعة. مظهرين العداوة للإسلام وأهله، يعني أهل التوحيد أظهروا العداوة. وذكروا أنه كان لديه، وذكروا يعني الإخوان الذين راسلوا الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، ذكروا أنه كان لديهم أي عندهم أناس ممن ينتسب إلى العلم. وهذا التعبير مقصود من الشيخ، لأن عدم تكفير الجهمية لا يتأتى من عالم للبتة، وعدم تكفير عباد القبور لا يتأتى من عالم للبتة، وإنما هو منتسب للعلم. لو كان عرف العلم حقيقة المعرفة لتبين له أنه لا يمكن أن يوصف من يعبد غير الله تعالى بكونه مسلما، إذا اختلط عليه هذا الأمر حينئذ كيف يوصف بكونه عالما؟ ولو حفظ ما حفظ وقرأ ما قرأ، ليس الحكم بالعلم على الشخص بكونه ماذا حافظا أو نحو ذلك، وإنما النظر بالإصابة. فإذا أصاب الحق لا سيما يتعلق بهذه المسائل الكبار والأصول العظام حينئذ يقال عالم، ولو لم يحفظ كتابا واحدا، لأن الحق إنما هو في الإصابة، وهذا لا يكفي فيه الظن، لابد من الجزم والقطع والبحث في التوحيد والشرك. قال: وذكروا أنه كان لديهم أناس ممن ينتسب إلى العلم والطلب يجادلون عنهم، أي يخاصمون عنهم، عن الجهمية والأباضية وعباد القبور. وهذه وإن ذكرها على أنها أصناف ثلاث، إلا أنه كما سيأتي اجتمعت في طائفة واحدة. قال: يجادلون عنهم أي يخاصمون عنهم، والمقصود أنهم يقيمون الأدلة على عدم كفره. الجهمية اختلفوا فيه، وعباد القبور عندهم مانع وهو الجهل إلى آخره، والأباضية من الخوارج والخوارج فيهم خلاف، إذن انتفى تكفيرهم، انتفى تكفير. فمن لم يكفرهم لا يقال كافر، لأنه لم يكفر المشركين الذين أجمع المسلمون على كفرهم. قال: ويوالونهم، يعني ما يتعلق به الموالاة، لأنهم كفار. ويفيدون إليهم، أي يردون إليهم، وفد يفد بابه وعدا، يفيدون إليهم. ويأخذون جوائزهم وصلاتهم، جوائز جمع جائزة، العطية، والصلات جمع الصلة، وهي بمعنى الجائزة كذلك، قد تكون من حاكم وقد تكون في من دونه. ويأكلون ذبائحه، والمشرك لا تؤكل ذبائحه، أو لا، ليسوا أهل ذمة، ليسوا من الكتاب. ويأكلون ذبائحهم. قالوا: هؤلاء الجهمية الذين كانوا بالساحل من أرض عمان قد شاع ذكرهم. هذا وصف، فالشيخ رحمه الله تعالى انتبه هنا، أراد أن يذكر لك وصفا مركبا، لأنه كفرهم، حكم بماذا؟ بكفره. هذه الأوصاف كلها مجتمعة، فلا يؤخذ وصف واحد ويقال الشيخ رحمه الله تعالى كفر لكذا، بل لابد من عرض فيما يتعلق بالصورة التي وجدت عند الشيخ رحمه الله تعالى. قال: قد شاع ذكرهم، يعني انتشر، شاع ذكرهم، إذا لم يعد خفيا أنهم جهمية، لأنه يحكم عليه بماذا؟ بأن من لم يكفرهم فهو كافر، كما مر تفصيله في كشف الأوهام. إذا انتشر خبرهم، نعم، عرفوا، نعم. قال: شاع ذكرهم وانتشر خبرهم بمعناهم، وظهر أمرهم من قديم الزمان، يعني ليست البدعة خفية، وكذلك الأباضية كانوا بهذا الساحل معروفين. والشيخ رحمه الله تعالى لا يرى أنهم على مذهبهم، وإنما صاروا جهمية لأنهم معتزلة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. قال: وكذلك الأباضية كانوا بهذا الساحل معروفين، مشتهرا أمرهم لا يخفى على أحد. مشتهرا وهو مشتهر يجوز، لكن لو نصب أحسن، لا يخفى على أحد. إذن بدعتهم ظاهرة في نفسها، وكذلك لا يقال بأن من لم يكفرهم قد جهل حالهم، صحيح على كلامه رحمه الله تعالى، من لم يكفرهم لا يقال فيه ماذا؟ قد جهل حالهم. لماذا؟ أولا باعتبار ظهور البدعة وانتشارها وطول الأمد بقائهم، ليست بدعتهم جديدة، وليس هم كذلك في هذا المحل بمقيمين على وجه الحدوث. قالوا: قد راسلنا بعض الإخوان في هؤلاء الذين يوالونهم، ليس في الجهمية، وإنما في الموالين الذين يخاصمون عن الجهمية. قال: وقد راسلنا بعض الإخوان في هؤلاء الذين يوالونهم ويجادلون عنهم، فظننا أن الأمر ليس كما زعم. باب إحسان الظن، من باب إحسان الظن، من ينتسب إلى السنة وأهل السنة والجماعة وعرف بعدم تلبسه بالبدع المكفرة والشرك نحو ذلك، إذا نقل نقل ولم يكن ثابتا، حينئذ الأصل ماذا؟ تريث. فالشيخ رحمه تعالى ابتداء تريث فلم يستعجل في الحكم عليهم البتة. قال: فظننا أن الأمر ليس كما زعموا، وأحسن الظن بمن هناك من طلبة العلم، وهذا أصل كذلك، هذا يعتبر من منهج أئمة الدعوة رحمه الله تعالى، ليس كلما قيل أو تظن حينئذ تنزل الحكم الشرعي مباشرة فتكف، لا، لابد من ماذا؟ لابد من التأني، لابد من التأني. وأحسن الظن بمن هناك من طلبة العلم، فلم ننعم أي لم أقر أعينهم بجواب يحمدونه، لم أقر أعينهم بجواب يحمدونه، فلم ننعم الإخوان بجواب، ما رد عليهم، تركهم، ولم نسمح لهم بخطاب، أي لم نجد السماح، والسماحة الجود، سمح يسمح هكذا، فعل يفعل بالفتح، إلا نحضهم أي نحثهم على الصبر على الأذى وتحمل المشقة والبلوى المصيبة وبذل النصيحة لهم، الدعوة يعني، تلطفوا معهم بهذا الاعتبار، والتلطف في الدعوة لهم والدعاء لهم بالهداية، هذا كله قبل ماذا؟ قبل أن يثبت الأمر عنده، لأنه مجرد بلاغ، مجرد بلاغ، فلابد من ماذا؟ لابد من شيء ثابت عنه، حتى رأينا لهم رسالة اسمها نصيحة المؤمنين، طبعها لهم بعض الغزاوينة أولاد عبد الله الغزنوي رحمه الله، ونسبوها إلى رجل يقال له يوسف ابن شبيب الكويتي. إذن جاء ماذا؟ جاء العلم، الأول ظن، والثاني علم، كتاب ألفه فقرأناه فوجدناه قد وقع في بدع منكرة، حينئذ نقول نحسن الظن، الجواب لا، الجواب لا، فرق بين الحالين، قبل الوقوف بالعلم والتثبت وبعد ذلك. والغزاوين الذين أشار إليهم هنا قد بينهم في كشف الأوهام صفحة 38، قال: وأما الغزاوينة صهر الشبيب وهؤلاء الأئمة الذين بان لهم فضلهم، فإنه لم يسمهم بأسمائهم، ولم نرى شيئا من أقوالهم منسوبا إليهم، ولا حاجة بنا إلى البحث عنهم، فإن كانوا على هذا المذهب فأي فضيلة مع التلبس بهذه الفضائح والتلوث بهذه القبائح، فنحن نبرأ إلى الله منهم. قال: وقد رأيت رسالة لبعضهم أرسلها إلى الشيخ عبد الله عبد اللطيف يعتذر عن صهر الشبيب غزاوين هؤلاء، ويتنصر من هذه الأقوال، يعني لم ينسب إليهم القول على وجه الجزم، وإن كان صهرا له لا يلزم من ذلك، قد يكفر الأب والابن يكون ماذا؟ موحدا، هذا صهره، إذا كفر هو أو ارتد أو ابتدع لا يلزم من ذلك ماذا؟ طرد الحكم، فرق بين النوعين. قال: وأنه لا يقول بها، وأن ما قيل عنه كذب عليه، فلأجل ذلك أعرضنا عنهم، ولا نذكر إلا من شهر نفسه ونصبها هدفا دون أعداء الله ورسوله. وهذا كذلك من منهج أئمة الدعوة النجدية في التعامل مع المخالف، فانتبه لهذا. وكذلك قال في كشف الأوهام صفحة 29: ثم إنه بلغني عن هذا الرجل، يعني به حسينا، وعن أصحاب له على هذا المذهب انتحال هذه الطريقة الضالة، وراسلنا بعض الإخوان في ذلك، فأعرضنا عنهم برهة من الزمان حتى رأينا ما نقل إلينا عنهم صريحا فيما كتبه يوسف ابن شبيب الكويتي. إذن هذا فيه ماذا؟ فيه التصريح بمذهبه، فتعين علينا بيان الحق ونصرة الإخوان والذب عنهم على ما ظهر منهم واشتهر، فكتبنا رسالة وجيزة في بيان غلط هذا الكويتي التي هي كشف الشبهتين وتشبيهه بكلام الشيخ الإسلام رحمه الله ووضعه في غير موضعه، مع أنه لا شبهة في كلام الشيخ الإسلام، ولكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وأعرضنا عمن سوى يوسف. إذن ماذا صنع هذا الكويتي؟ جمع كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أنه لا يكفر الجهمية، وأن السلف قد اختلفوا في تكفير الجهمية، وسننه كسنن داود بن جرجيس وعثمان بن منصور. ولذلك قال في منظومته في الرد على من أنكر على الإخوان تكفير الجهمية أهل هذا الزمان، قال: وأما الشبيبي فالذي قال واضح وليس على حق فتبدو محامله، فقد قال ما قد قاله كل مبطل كداود إذ أبدى مقالا يماثله، داود ابن جرجيس، كذاك ابن منصور عثمان، كذاك ابن منصور وقد رد شيخنا ضلالات ما قالا كما أنت قائله. إذن قوله كقول داود وقوله كقول عثمان ابن منصور فيما يتعلق بالجهمية وفيما يتعلق بمسائل التكفير وفي المنهجية التي انتحلوها أن يأخذوا ويتعمدوا لمقالات ابن تيمية رحمه تعالى فتنزل على هؤلاء. وقال به هذا الكويتي جهرة فسحقا لمن تلك المخازي مناهله، فقد قال داود ابن جرجيس ناقلا عن الشيخ ما قاله الكويتي ناقلا عن الشيخ، يعني به ابن تيمية، وقاس على ما قاله الشيخ في امرئ جهول بأمر لا تبين دلائله وتخفى على من قد أتى بمكفر تأول فيما قال أو هو جاهله، يعني نزل كلام تيمية رحمه تعالى فيما قد يقع فيه الجهل أو التأويل فيعذر، يعني في المسائل الخفية في مسائل مخصوصة كما نص ابن تيمية رحمه الله تعالى، أخذ هذا المعنى فجعله في المسائل الظاهرة قياس، نعم قياس، وهذا لا شك أنه باطن. قال به من أتى كفرا بواحا محققا كما في علو الله ممن نناظله وينكر آيات الصفات جميعها ويعبد غير الله والكفر حاصله، وهذا لعمري بالضرورة لم يكن خفيا ولا تخفى علينا مسائله. إذن كذلك فيما يتعلق بعباد القبور، وقد كان معلوما من الدين واضحا كما هو في القرآن تبدو دلائله، وحققت ما قد قاله من ضلاله بما قلته نظما ونثرا يشاكله، حققت أنت يعني خاطب به حسين. قال هنا إذن قال نسبوها إلى رجل يقال له يوسف ابن شبيب الكويتي، وهذا الرجل يعتقد ما يعتقد داود ابن جرجيس فيما يتعلق بالجهمية ومسائل التكفير ونحو ذلك، وفي منهجيته في التعامل مع نصوص ابن تيمية رحمه تعالى، وكذلك ابن القيم في أخذ تلك النصوص التي خاصة ابن تيمية رحمه تعالى المسائل المخصوصة بكون لا يكفر لكونه قد يخطئ أو يتأول أو نحو ذلك. قالوا هذا الرجل من؟ يوسف لم يكن معروفا بالعلم والدراية ولا بالمعرفة والرواية، يعني لم يكن مشهورا بالعلم، بل كلامه وتركيبه يدل على جهله، ولو كان منسوبا للعلم يقال فيه ما قد سبق أنه منتسب للعلم والطلب، بل كلامه وتركيبه يدل على جهله وعدم معرفته، وقد قيل إن الذي ألفها غيره ممن يترشح للعلم والمعرفة، يترشح يعني يتأهل، إذن هي كتبت له، وهذا أسلوب معروف يكتب بعضهم لي لبعض، فعنده مقالة لو نشرها هو لن تقبل، الذي يكتبها وتنسب لي لغيره وقد نقل هذا المؤلف عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه نقولا يلبس بها على العوام، لا يلتبس إلا على العام، أما طالب العلم والذي عرف حقائق الأمور لا يلتبس عليه ماذا مثل هذه المشتبهات، على العوام الذين لا معرفة لهم بمدارك الأحكام جمع مدرك يعني المآخذ، ولا دراية لهم بموارد الأفهام كسابقه، يعني النظر هنا في الدليل وفي المأخذ والعناية بالمآخذ هي التي تمكن، ليس العناية بالأدلة فقط، تجمع وتحفظ الأدلة ما يكفي، تحفظ البلوغ المنتقى صحيحين وأنت لا تفقه مدلولات النصوص لا يكفي، لابد ماذا دل على كذا لوجه كذا تحصل الملكة. قال ويوهمهم يعني بتلبيسه وتدليسه أن هذه النقول التي نقلها عن شيخ الإسلام التيمية تدل على ما ذهب إليه، إذن هي نقول ثابتة قد يحصل فيها شيء من التحريف من الحذف والإسقاط ونحو ذلك، وقد تكون نصوصا كاملة لكن أوردها على وجه لم يقصده ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ماذا تدل على ما ذهب إليه يعني يوسف من عدم تكفير الجهمية الخارجين عن شريعة الإسلام، وهذا مذهب كثير في هذا الزمن، عدم تكفير الجهمية، لكن يثبتون التكفير باعتبار النوع، والأجمع السلف على تكفير الجهمية، لكن باعتبار الأعيان لا، باعتبار الأعيان لا. وهذا كما ذكرنا سابقا في كشف الأوهام أن هذا هو ظاهر كلام تيمية رحمه الله تعالى، أن الجهمية كفار وأجمع السلف على تكفيرهم كطائفة، أما باعتبار الأعيان فلا. واستدل به كون الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد دعا لهم وصلى خلفهم إلى آخره وعفى عنهم، فأخذ من ذلك أنهم لم يحكموا عليهم بالردة، وإنما لابد من قيام الحجة، لابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع. وتيمية كما مر معنا كذلك يرى أن باب التكفير كباب الوعيد، وهذا كما ذكرنا فيه نظر، هو الذي أدى إلى كونه لا يحكم بالتنزيل إلا بعد تحقق شروط الموانع بإطلاق، وهذا الإطلاق فيه نظر، والصواب أن يقيد بماذا؟ بمسائل مخصوصة التي يعبر عنها بالمسائل الخفية. وأما أن يقال باب التكفير كباب الوعيد مطلقا هذا لا شك أنه غلط. ونسبة عدم تكفير الأعيان إلى السلف بخصوص الجهمية هذا كذلك مخالف لما نقل عنه، ولو نظرت وتأملت والكتب موجودة بين يديك تجرد عن الهوى وعن التقليد ستجد أنهم يتكلمون عن أشخاص ينزلون الأحكام الشرعية باعتبار الطلاق وعشرات النصوص بذلك، وكذلك ما يتعلق بالصلاة وأنه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى ولا يزار إلى آخره، عشرات النصوص بالمئات كلها تدل على ماذا؟ على أنهم قد نزلوا الأحكام المترتبة على نفي الإسلام، وإلا ما الفائدة أن يقال ماذا؟ لا يرث ولا يورث، النوع الذي لا يرث ولا يورث أو العين، العين لا شك، والذي لا يصلى عليه والذي يدفن في المزابل ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا النصوص كثيرة جدا، أين نذهب منها؟ نتركها لأن ابن تيمية لم يكفر الأعيان، هذا لا شك أنه انحراف عن المنهج. فما ذكره هنا يوسف بن الشبيب يحتمل ما أنه أصاب في ذلك، لكن الشيخ رحمه الله كما ذكرنا أئمة الدعوة لا يرون أن ذلك يثبت عن ابن تيمية رحمه تعالى، إما أنهم لم يقفوا على النصوص الصريحة الواضحة البينة، وإما أنهم جمعوا كما جمع الشيخ عبد اللطيف وسيأتي فيما يأتي أنه لم يكفر ممن لا شعور له، وهذا صعب نقول به، لأن من لا شعور له فيما كان في زمن السلف قد كفر، وقال القرآن مخلوق وجاءت تطلقات السلف بذلك. والجهمية المتأخرة لو كان البحث فيما يتعلق بالعوام قد يقال وذكرنا ذلك سابقا، لكن إنما يتعلق بعلماء يأتي يفسر القرآن والحديث إلى آخره، ثم بعد ذلك والله في كل مكان هذا قرأ القرآن وبلغته الحجة إلى آخره، فكيف يقال بأنه لا شعور له؟ هذا لا يتأتى. لكن هم استعظموا ماذا؟ استعظموا أن ابن تيمية قد يخالف السلف في هذه المسألة، فقالوا ما قد قالوا. على كل هنا قال أن هذه النقول التي نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية تدل على ما ذهب إليه من عدم تكفير الجهمية، من عدم التكفير النوعي لا شك أنه مردود عليه، لكن العيني قد يقال بأنه قد أصاب في ذلك، بل نقول أصاب في ذلك. من عدم تكفير الجهمية الخارجين عن شريعة الإسلام، ويظن أن هذه النقول له، يعني تفيد وتؤيد حجته، وهي عليه لا له، يعني باعتبار نظر الشيخ سليمان رحمه الله، كما سنبينه إن شاء الله تعالى وننقض استدلاله. وما ذاك إلا أنه ليس له إلمام بهذه الصناعة، علم يعني ليس له إلمام ولا قرب، من لم يلم بالشيء يعني لم يقرب منه أصلا، ليس له إلمام بهذه الصناعة ولا متجر له في هذه البضاعة، يعني ليس له مكان ليتاجر، شبه ماذا؟ العلم بمتاجرة. وقبل الجواب على كلامه وسوء مرامه أي مقصده، نذكر من كلام أئمة الإسلام، وهذا حسن، هذه الطريقة جيدة في النظر وفي المجادلة والمناقشة، نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، وهو كلام أئمة السنة فيما يتعلق به بالجهمية، ماذا قالوا وكيفية تعاملهم مع هؤلاء. وقبل الجواب على كلامه وسوء مرامه نذكر من كلام أئمة الإسلام وهداة الأنام إلى دار السلام شيئا يسيرا يتبين به غلطهم وسوء فهمهم وعدم معرفتهم بكلام أهل العلم، فنقول اعلم وفقك الله لطاعتهم، دعاء كعادة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فيه تلطف. وهو يريد أن يقدم قبل أن يذكر فصلا فيما يتعلق بالأقوال المنقولة عن السلف، أراد أن يبين ماذا في نشأة هذه الفرقة التي هي الجهمية، كيف نشأت، لأن العلم بنشأة الفرق هذا يبين لك أو يعينك على الحكم على الفرقة ذاتها، من أين جاءت وكيف نشأت. إذا عرفت أن أصولهم ترجع إلى اليهود والنصارى والصابئين والمشركين، عرفت حينئذ المقالة من حيث هي. ليس مرد هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، ليس مرده إلى ماذا، إلى دليل شرعي، يعني كتاب وسنة ونقل عن صحابي أو عن تابعه، أبدا لا وجود له، لا آية تدل على ما ذهب إليه ولا حديث ولا قول عن صحابي، بل أئمة السنة في القرون الثلاثة المفضلة على تبديع، بل على تكفير من قال بكون القرآن مخلوقا. حينئذ من أين أتوا بهذه العقيدة؟ لابد من النظر والبحث. قال رحمه الله: اعلم وفقك الله لطاعته أن أصل مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، شيوخهم هؤلاء، شيوخ علماءهم ودار الإفتاء عندهم هؤلاء. أصل مقالة التعطيل للصفات، هنا وقفة مع قوله التعطيل، هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، تعطيل لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، والوارد لفظ الإلحاد، مع كون أهل العلم قد التزموا أو ذكروا بعض الألفاظ ولا بأس بها كالصلاح، لكن يكاد أن يكون ماذا، يكاد أن يكون إطلاق الإلحاد واشتقاق الاسم منه فيقال المناحدة، هذا يكاد أن يكون منتفي، لا وجود له، لا وجود له، وهذا لابد من تنبيه عليه. الله عز وجل وصف من حرف الصفات أو نفى إلى آخره، وصفهم بماذا؟ يلحدون. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن هم ملاحدة، فالجهمية ملاحدة، والمعتزلة ملاحدة، والأشاعرة ملاحدة، والماتريدية ملاحدة، بنص القرآن. هذا الاسم يعينك في مسائل كثيرة فيما يتعلق بالحكم على طوائف. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك في آية أخرى أثبت فيها هذا الوصف: إن الذين يلحدون في آياتنا، آياتنا قرآنية وفي غيرها، ومنها آيات الصفات، سماه ماذا؟ إلحادا، سماه إلحادا. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وهذا تهديد عظيم، ويدل على ماذا؟ على أن هذا الإلحاد شأنه عظيم، شأنه عظيم، لأنه تكذيب للنص، فمن ألحد ولو في آية واحدة يحكم عليه بكونه قد كذب نصا. فإذا جاء إلى قوله تعالى وقال الرحمن العرش استوى أي استولى، قلناه ماذا؟ أتي بدليل، حمل الظاهر على مرجوح هذا له أصل في الجملة، والتأويل ليس مردودا مطلقا من كل وجه، فإن جاء بنص واضح بين حينئذ قبل، وإن لم يأتي ولن يأتي، والمسألة معروفة، عرفنا ماذا؟ أنه مكذب لي للنص. ولذلك أطلق السلف على أن من قال الرحمن العرش استوى استولى أنه جهمي، والجهمية كفار عندهم، فدل ذلك على أن هذا مأخذ ماذا؟ الإلحاد بمعنى النفي، والنفي تكذيب. الذي يقول لا أقبل استوى الرحمن العرش استوى، رده وأنكره لفظا أو رد معنا لا فرق بينهما، فمن نفى اللفظ أو نفى المعنى ولو أثبت اللفظ سياني، وإن اختلفا في درجة الكفر لا فرق بينهما، يعني من كذب اللفظ والمعنى لا شك أنه ماذا؟ أشد كفرا، بخلاف من قال هو الرحمن العرش استوى نثبت اللفظ لأن الله تعالى قال ذلك، لكن نفسره بماذا؟ بالاستيلاء. وكذلك ما يتعلق بسائر الصفات، إذن هذا اسمه ماذا؟ اسمه إلحادا، ونصفهم بماذا؟ بالملاحدة، نقول هؤلاء ملحدون وملاحدة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 379: فالمؤمن يؤمن بالله وما له من الأسماء الحسنى ويدعوه بها ويجتنب الإلحاد في أسمائه وآياته. يجتنب الإلحاد، وهذا وافق فيه رحمه الله تعالى، يعني أتى بالوصف الشرعي. وباب المعتقد: ما أجمل أن يلتزم الطالب والناظر ماذا؟ الأوصاف الشرعية. الأوصاف الشرعية لا بأس أن يستعمل الألفاظ المحدثة التي لا مانع منها، لكن يبين ماذا؟ أن المعنى الشرعي أو اللفظ الشرعي كذا وكذا، وهو مراد من قال بكذا وكذا في كلام المتأخرين. فالتأويل الذي عناه من عناه إنما المراد به ماذا؟ هو عين الإلحاد. تأويل الباطل هو التحريف، والتحريف هو الإلحاد، إذا لا فرق بينهما. لكن التركيز على لفظ التأويل والتحريف دون لفظ الإلحاد هذا فيه شيء من القصور، فلا بد من الجمع بين هذه الأوصاف الثلاثة. قال رحمه الله: ويرتنب الإلحاد في أسمائه وآياته، ثم ذكر الآيتين. وقال في التدمورية في أولها صفحة 7: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. هذا عطف تفسير على ما سبق. فيستعمل لفظ النفي للتكييف والتمثيل، وكذلك من غير تحريف ولا تعطيل، وهو أولى من أن يعبر بماذا؟ ولا تأويل. يعني التأويل فيه ماذا؟ فيه تأويل حق وفيه تأويل باطل، ثم فيه تليين لانحرافهم وبدعتهم، تأويل الذي قد تقبله النفوس. وذكر الآيتين ثم قال: فطريقتهم السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، جمع بين الوصفين. فلا بأس أن يقال إلحاد وتعطيل، لأن هذا يبين لك حقيقة ماذا؟ مذهب الجهمية والمعتزلة وأتباعهم. وقال ابن القيم في المدارج الجزء الأول صفحة 54: فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها. وهذا ما عليه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، نفي معاني أسمائه، ليس رد الأسماء. وهذا إذا قال لا يثبت العليم اسما هذا لا شك في كفره، لا شك فيه في كفره. وإذا أثبت اللفظ الذي هو الاسم ونفى أو أول أو حرف كما يقال المعنى، حينئذ اختلف المتأخرون هل يكفر أو لا؟ لا يكفر. إذن فرق بين الصورتين. ابن القيم هنا في باب التأصيل يقول: نفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها. إذن وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا أعظم الإلحاد، أن ينفي ما أثبته الله تعالى من جهة المعنى ولو أثبت اللفظ، هذا لا يكفي، لأن الإيمان هنا إيمان شرعي، وهو السميع البصير عندنا إيمان شرعي، أن تؤمن باللفظ وما دل عليه. فالإيمان مركب هنا، كما نقول الإيمان في بابه قول وعمل، كذلك هنا الإيمان ماذا؟ لابد من إثبات اللفظ وما دل عليه من جهة الشرع. فمن أثبت اللفظ ونفى ما دل عليه من جهة الشرع لم يؤمن، لم يتحقق عنده الوصف، لم يتحقق عنده الوصف. وإذا أثبت معنى أو نفى حينئذ صار مكذبا للنص، لأن العليم يدل على ماذا؟ على وصف، وهو العلم قائم بتلك الذات، هذا محل إجماع لغة وشرعا وعرفا وعقلا. فإذا نفى فهو مكذب لي للنص، ومن كذب النص فهو كافر. قال: فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها. وهذه كما سيأتيك في كلام الشيخ مر معنا كذلك، الشيخ سليمان يركز على هذه المسألة ويجعلها ماذا؟ نصب عينيه في الحكم بتكفير الجهمية، وهو قد أدخل المعتزلة في هذا الوصف، بل وأدخل الأشاعرة، فعنده أن الأشاعرة جهمية أو كذلك، المعتزلة جهمية وهو كذلك. إذن الحكم واحد، حكم واحد. قال: والإلحاد فيها أنواع، هذا أحدها. الثاني تسمية الأوثان بها، كما يسمونها آلهة. وقال ابن عباس ومجاهد: عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليهم، فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان. وروي عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يكذبون عليه، يكذبون عليه. والذي لا يثبت وصف العلم الذي دل عليه العليم كذب أو لا؟ كذب. يلحدون في أسمائه يكذبون عليه. قال ابن القيم وهذا تفسير بالمعنى، لأن الحاد غير الكذب، وإن كان داخلا فيه جزء منه، وإن كان داخلا فيه جزءا منه. قال وهذا تفسير بالمعنى، وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها، العدول بها عن الصواب فيها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها، وإخراج حقائق معانيها عنها. أدخل معنى باطلا وأخرج المعنى الصحيح الحق، كلاهما إلحاد، هذا إلحاد وهذا إلحاد، ولو أثبت اللفظ، ولو أثبت اللفظ. قال وإخراج حقائق معانيها عنها، هذا حقيقة الإلحاد، حقيقة الإلحاد. ومن فعل ذلك فقد كذب على الله. ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب، يكذبون عليه، أو هو غاية الملحد في أسمائه تعالى، فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منها وخرج بها عن حقائقها أو بعضها فقد عدل بها عن الصواب والحق، وهو حقيقة الإلحاد. فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، إما بالإنكار باعتبار اللفظ أو المعنى أو بالتحريف. فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، ولا لا يثبت الاستواء، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات المصنوعات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم وهو المسمى بكل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. إذن كل مذهب يتعلق بالأسماء والصفات ولم يكن على مذهب أهل السنة والجماعة فهو داخل في حقيقة الإلحاد، حينئذ يقول هذا إلحاد ولو سمي ماذا؟ تحريفا أو تعطيلا أو تشبيها أو نحو ذلك، وكلها من قبيل أو داخلة في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وزاد المعنى إيضاحا وتفصيلا في البدائع، فقال الجزء الأول صفحة 169 والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته لا حادا، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، وهو كذلك. قال ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك، وقوله تعالى ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل فتميل إليه عن غيره، فيه معنى الميل. تقول العرب التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه، إذا عرف هذا. فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع، أحدها أن يسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية والعزة من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطنة. الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. وثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم يد الله مغلولة، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. ورابعها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعه، جهمية وأتباعه، انتبه، إذن هم كلهم ملاحدة، كقول من يقول من الجهمية وأتباعه إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، ألفاظ مجردة، إذن أثبتوا الألفاظ ولكن ماذا؟ قالوا لا تدل على معاني. فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به، وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين. وهذا الأخير مما يرتكز عليه مذهب الأشاعرة، مما يرتكز عليه مذهب الأشاعرة. قال وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائهم. ثم الجهمية وفروخهم، يعني ما تفرع عنهم، متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب، هكذا في المطبوع، وفي نسخة المتلوث، وفي نسخة ثالثة المتلون. وكل من جحد شيئا عما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك، فليستقل أو ليستكثر. إذا كل مؤول كما يقال أو محرف أو معطل فهو ملحد، وهذا هو الاسم الشرعي. قال وخامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا، فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كل، وذكر معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات. إذن أصل مقالة التعطيل أي الإلحاد للصفات، والمراد بالصفات هنا نفي الصفات ليس لإثبات الصفات، ولذلك قال التعطيل، ولا يفهم منه إلا ماذا؟ إلا النفي. قال أن أصل مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. ووصف الصابئين بالضلال لأن من الصابئين حنفاء منهم ومنهم. قال أن الله وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة. وإذا عبر أهل السنة والجماعة بهذا اللفظ ماذا يريدون به؟ لكن يشيرون به لمسألة أخرى، نفي العلو، يريدون به نفي العلو، ولذا كل من حرف نفى العلو. قال فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة، هذا إنكار لعلوه جل وعلا. ولا شك أن من أنكر العلو فهو كافر، ومن قال استوى بمعنى السولة فهو كافر، وإنما استوى بمعنى السولة، هكذا يقول الجهمية وأتباعهم ونحو ذلك. أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن درهم، أول من نطق بها جعد ابن درهم، وأخذها جعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان تلميذه وذاك شيخه، وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. إذا مقالة الجهمية أراد به ماذا؟ نفي الصفات، وإن شئت عبر تعطيل الصفات. فالسلف عبروا عن هذا التركيب تعطيل الصفات بأنه مقالة الجهمية، يعني قول الجهمية، فأول من قاله وأحدثه الجعد بن درهم، لم يشتهر، ما اشتهر، ثم أخذ عنهم من الجهم بن صفوان، وقيل الجهمية نسبة إليه، وإلا قيل الجعدية أو كذلك تابع له. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان. قالوا تيمية في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول صفحة 417، القول بأن الله تعالى ليس فوق العرش أول من ابتدعه في الإسلام الجعد بن درهم، جعد بن درهم، هو لم ينقل عنه حرف من ذلك، لكن والله أعلم أخذ ابن تيمية باعتبار فهم قصده، لأن الذي قاله خالد القسري ذكر مسألتين فقط، ما يتعلق بالخلة وما يتعلق به أن الله تعالى لم يكلم موسى، ولم يذكر ما يتعلق بالإنكار العلو، لكن من نفى هنا نفى هناك. يعني بعضهم ينازع بكون الجعد بن درهم لم يقل ماذا؟ لم ينكر العلو، وإنما أنكر الكلام وأنكر المحبة، وإذا أنكر هاتين الصفتين أنكر سائر الصفات، لأنه ما أنكر الخلة إلا لعلة، وما أنكر صفة الكلام إلا لعلة، وهاتان العلتان هي واحدة وهي موجودة في سائر الصفات، فلا إشكال في نسبة ذلك إليه، أو يكون تيمية قد وقف على شيء لم يذكره. قال: القول بأن الله تعالى ليس فوق العرش، هذا إنكار للعلوم. أول من ابتدعه في الإسلام الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وشيعتهما، وهم عند الأمة من شرار أهل الأهواء، وقد أطلق السلف من القول بتكفيرهم ما لم يطلقوه بتكفير أحد، وقالوا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية، وقالوا اتفق المسلمون واليهود والنصارى على أن الله تعالى فوق العرش، وقالت الجهمية ليس فوق العرش، ليس فوق العرش. وإذا كان كذلك يكفي، يكفي هذا في ماذا؟ في تكفير الجهمية، أن الله تعالى ليس فوق العرش، هذا تكذيب للنص. فنظر ابن تيمية رحمه تعالى في نسبة ذلك إنكار العلو إلى، في إنكار العلو إلى الجعد بن درهم، نظر إلى القصد. ولذلك قال في الفتاوى الجزء 17 صفحة 305: فإن أول من أحدثهم الجهمية والمعتزلة، وقصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى. إذن لم ينكر الجعد صفة الكلام إلا لكونه ينكر ماذا؟ الصفات مطلقا. قال: إنكار صفات الله تعالى أو أن يرى أو أن يكون له كلام يتصف بهم. وأنكرت الجهمية أسماءه أيضا، وأول من عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن درهم. وقال في الفتاوى الجزء 12 صفحة 502: وأول من قال هذه المقالة في الإسلام كان يقال له الجعد بن درهم، فضحى به خالد بن عبد الله القصري يوم أضحى، يعني في عيد الأضحى، فإنه خطب الناس فقال في خطبته: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. هكذا ذكر عنه ماذا؟ هاتان الصفتين، إنكار هاتين الصفتين. تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه، وكان ذلك في زمن التابعين فشكروا ذلك، وأخذ هذه المقالة عنه جهم بن صفوان، وقتله بخرسان سلم ابن أحوس، وإليه نسبت هذه المقالة التي تسمى مقالة الجهمية، التي هي نفي الصفات، ليس ما يتعلق بالعرش فقط، لا، بل نفي الصفات، وتذكر ما يتعلق بالرؤية والعرش كأمثلة فقط. قال: التي تسمى مقالة الجهمية، وهي نفي صفات الله تعالى، فإنهم يقولون إن الله لا يرى في الآخرة ولا يكلم عباده، وأنه ليس له علم ولا حياة ولا قدرة نحو ذلك من الصفات، ويقولون القرآن مخلوق، ووافق الجهم على ذلك المعتزلة، ووافق الجهم على ذلك المعتزلة. إذن المعتزلة جهمية، ولا ينازع في ذلك إلا من يجهل حقائق المذاهب، المعتزلة جهمية. قال: أصحاب عمرو بن عبيد، وضموا إليها بدعا أخرى في القدر وغيره، إذن جهمية وزيادة. لكن المعتزلة يقولون إن الله كلم موسى حقيقة وتكلم حقيقة، لكن حقيقة ذلك عندهم أنه خلق كلاما في غيرهم، إما في شجرة وإما في هواء وإما في غير ذلك، من غير أن يقوم بذات الله عندهم كلام ولا علم ولا قدرة ولا رحمة ولا مشيئة ولا حياة ولا شيء من الصفات. وافقوا في أصول مع الجهمية وخالفوا في بعضها، وهذا شأن ماذا؟ جميع الطوائف المبتدعة، يوافقون في الأصول وقد ينازعون في بعضها، فالمنازع لا تخرجهم عن كونهم جهمية ولو فارقهم في هذا الأصل. قال: والجهمية تارة يبوحون بحقيقة القول فيقولون إن الله لم يكلم موسى تكليما ولا يتكلم، وتارة لا يظهرون هذا اللفظ لما فيه من الشناعة المخالفة لدين الإسلام واليهود والنصارى، فيقرون باللفظ ولكن يقرنونه بأنه خلق في غير كلام، كما يقول الأشاعرة، كما يقول الأشاعرة. بل نص بعضهم ماذا؟ أنهم في مقام التعليم لا سيما عند العامة يقال القرآن كلام الله ولا يقال مخلوق، وفي مقام تعليم طلبة العلم يعني في مجالس الخاصة يقال ماذا؟ يقال القرآن مخلوق، القرآن مخلوق. وقال في الفتاوى الجزء 14 صفحة 352: والمقصود هنا أن جهما اشتهر عنه نوعان من البدع، جهما اشتهر عنه نوعان من البدع، أحدهما نفي الصفات، تبي لكلمة نفي الصفات فما على وجهها، والثاني الغلو في القدر والإرجاء. الأول أخذه من الجهمية، والثاني الأول أخذه من الجعد من الدرهم، والثاني زاده من عند نفسه، الغلو في القدر والإرجاء. فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب، وجعل العبادة لا فعل لهم ولا قدرة، وهذان مما غلت المعتزلة في خلافه فيهما. وأما الأشعري، يقول ابن تيمية رحمه الله، وأما الأشعري فوافقه، وافق من؟ الجهم، إذن هم جهمية. وأما الأشعري فوافقه على أصل قوله نفي الصفات، ولكن قد ينازعه منازعات لفظية، والنزاع ماذا؟ لفظي. إذن أشعر جهمية؟ نعم جهمية، على رغم أنفك، الأشاعر جهمية. هناك من ينازع بأن الأشاعر ليسوا جهمية، وهذا تقرأ عليه كلام تيمية رحمه تعالى، والغالب أنهم تيميون، فإذا قرأت عليه كلام تيمية رحمه تعالى يفهم حينها. الأشعري وافق ماذا؟ الجهم بن صفوان. حتى في باب الإيمان مر معنا مرارا أنه وافقه في باب الإيمان، وكذلك فيما يتعلق به بالصفات، والأشاعرة جهمية ولا شك. قال في الفتاوى الجزء 16 صفحة 202: ولهذا كان الكفار بالرسل ينكرون حقيقة خلة إبراهيم وتكليم موسى، إذن هذا نفي الصفات من شأن ماذا؟ كفار. ولما نبغت البدع الشركية في هذه الأمة أنكر ذلك الجعد بن درهم، قال البدع الشركية، لأن الشرك الأكبر يكون في الألوهية، ويكون في الربوبية، ويكون في الأسماء والصفات، فالتعطيل والإلحاد شرك أكبر، فمستقل ومستكثر. ولذلك عبر بماذا؟ بالبدع الشركية، شرك أكبر وأصغر أكبر. قال: أنكر ذلك الجعد بن درهم فقتله المسلمون لما ضحى به أمير العراق خالد بن عبد الله. قال في الفتاوى كذلك الجزء 20 صفحة 302: وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز، وقد روي أنه أنذر بهم، يعني أشار إليهم تحذيرا، وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام ابن عبد الملك، وقد قتل المسلمون شيخهم الجعد ابن درهم، قابل ذلك ضحى به خالد ابن عبد الله القصري، وذكر ماذا؟ القصة السابقة. قال: وقد روي أن ذلك بلغ الحسن البصري، يعني الذبح، وأمثاله من التابعين، فشكروا ذلك. وقال في منهاج السنة الجزء الأول صفحة 309: ثم إنهم في أواخر عصر التابعين من أوائل المئة الثانية حدثت بدعة الجهمية منكرة الصفات، مقالتهم نفي الصفات، منكرة الصفات، هذا تعبير يبين لك ذلك ماذا؟ حقيقة اللفظة نفي الصفات. إذا نفي الصفات إنكار لها أو لا؟ إنكار. منكرة الصفات. وكان أول من أظهر ذلك الجعد ابن درهم، فطلبه خالد بن عبد الله القصري فضحى به بواسط، وذكر القصة المعروف. هذه القصة انتشرت في كتب أهل السنة والجماعة، وإن لم يكن لها إسناد لكنها متقبلة عنده ولا إشكال فيها، وهي لا يؤخذ منها حكم الشرع باعتبار ماذا؟ باعتبار كون الجهمية كفار أو لا، وإنما هل يقتل أو لا يقتل. إذا ثبت بدليل شرعي أنه كافر إذن لا إشكال، سواء قتله خالد القصري أو لم يقتله هذا أو ذاك. قال رحمه الله: وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان ابن سمعان، هذا يهودي، وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك بعض ماذا يطعن فيه. وابن تيمية قال ماذا؟ وقد قيل. وكان الجعد بن درهم هذا فيما قد قيل من أرض حران، هذا يقال له مؤدب مروان الحمار. مروان الحمار الجعد، يسمى الجعدي، هو آخر ولاة بني أمية، هذا كان مؤدبا له، يعني عنده علم، عنده علم. قال: وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أرض حران، بخلاف الجهم من خراسان، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة، هذا واضح بين، نحتاج لا إلى أسناد. وكان فيهم خلق كثير من الصابئة، الصابئة الذين أشركوا بالكواكب العلويات وجعلوها أربابا مدبرة لأحوال العالم. ابن القيم رحمه الله تعالى أطنب في ذكره في غاثة اللهفان، أصل فيهم كلام طويلا، وأشار إليهم كذلك في أحكام أهل الذمة فليرجع إليه. مما قالوا في الإغاثة: الصابئة فرق، ليس كل صابئ يكون مشركا، لا، الصابئة فرق، صابئة حنفاء، وصابئة مشركون، وصابئة فلاسفة، وصابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل والنحل من غير تقيد بملة ولا نحل إلى آخر كلامه. إذن أراد ابن تيمية هنا ماذا؟ ما يتعلق بالصابئة المشركة والصابئة الفلاسفة، لأنهم جمعوا بين الوصفين، أو انفكوا عن الشرك وكانوا فلاسفة. وإن كان ابن تيمية يرى أن الفلاسفة لا ينفكون كذلك عن الشرك، لكن بالمعنى الأعم. وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. من؟ الرازي. والنمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشية ملك الحبشة النصارى. إذن هذه أسماء وأجناس، كل من وصل إلى الحكم قيل ماذا؟ قيل النجاشي، قيل فرعون، فهذا اسم جنس يعني ليس علما شخصيا، فهذا اسم جنس لا اسم علم أو لا اسم علم. فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماءهم الفلاسفة، يعني في زمن الجعد، أقصد في زمن الجعد، وعلماءهم الفلاسفة. وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا كما قال ابن القيم، بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، إذن فيهم حنفاء، لكن في ذاك الزمن الذي كان فيه الجعد بن درهم في حران لم يكن إلا أهل الشرك. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كفارا أو مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل معابد. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب الفلاسفة، يعني الصابئة الفلاسفة الذين أخذ عنهم الجعد، ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس إلا صفات، أنه ليس إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها. هذا من الصلاح الفلاسفة، وأكثر من تيمية رحمه تعالى في بيانه في تدمرية وغيرها قال هنا المحقق: الصفات السلبية هي التي يثبتها هؤلاء، الصفات السلبية التي يثبتها هؤلاء هي ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله عز وجل. يعني إذا أثبتوا الوصفة فسروه بماذا؟ بالعدم. مثال ذلك العلم، قالوا الله منتصف بالعلم، لكن لا يفسرونه بأمر وجودي وإنما بأمر عدم. يقول ماذا؟ علم، يعني انتفاء الجهل، وانتفاء الجهل ماذا؟ عدم، ليس أمرا وجوديا. وكذلك قل ماذا؟ عالم، يعني ليس بجاهل، ليس بجاهل. هل العلم صفة قائمة بالذات؟ الجواب لا عندهم. إذن هل أثبتوا مدلول الوصف الاسم؟ الجواب لا. هذا معنى السلبية. فإذا أثبتوا اللفظ فسروه بمعنى سلبي، يعني بمعنى عدمي. يقول ماذا؟ الله تعالى حي منتصم بالحياة، ما معنى الحياة؟ عدم الموت. إذا عدم الموت ليس شيئا موجودا زائدا على الذات، صحيح؟ هذا تحريف للنص. أو إضافية، قال هنا الإضافية هي صفات اعتبارية لا وجود لها في الخارج، ولا تعقل إلا بتعقل ما يقابله كالأولية. الله عز وجل متصف به بكونه أولا، بمعنى ماذا؟ قالوا باعتبار المقابل، أن بعده ماذا؟ المخلوقات. لما كانت المخلوقات بعده صار أولا لها. هل الأولية وصف زائد على الذات؟ الأمر ليس كذلك عندهم. أو مركبة منها، يعني من السلبية والإضافية، يعني يجمع بين الوصفين، فهي سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، كقولهم عن الله تعالى إنه أول، فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، يعني ليس بحادث. إضافية باعتبار أن الأشياء بعده. على كل البحث ليس في هذه المسائل. وهم الذين بعث إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم إليهم، فيكون الجعد قد أخذها من الصابئة والفلاسفة، هذا سنده. وكذلك أبو نصر الفارابي، هذا زنديق كافر، دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئة تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند. وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسية، لا يؤمن إلا بما يراه. تقول له تعالى الله عز وجل في العلو مستوى العرش، ما رأيته؟ قل ما رأيته، هل رأيته أنت؟ قل لا. إذن لا نؤمن به، لا يؤمن لماذا؟ إلا بما يدرك بالحس. ولذلك قال لهم هل لك روح؟ قل نعم. هل رأيتها؟ هل شممتها؟ هل لمستها؟ لا. إذن ما؟ هل لك عقل؟ هكذا يحاج السمرين. قال فهذه أسانيد جهم وبئست الأسانيد. فأرجع إلى اليهود والصابئين والمشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود 100 الثانية أعراب المأمون كما هو معروف في محله، زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم، أو ألقاها إذا رجعنا الضمير إلى الشبهات، لكن لم يذكر ماذا؟ الشبهات، وإنما ذكر ما يتعلق بإلقاء الشيطان. كل محتمل من جنس ما ألقاه، يعني الشيطان، في قلوب أشباهه، من جنس ما ألقاها أي الشبهات لا أشكال. ولما كان في حدود 100 الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية. تبي مقالة الجهمية، هذه تفيدك في النظر في ماذا؟ في مناقشة من يدافع عن الأشعرية أنهم ليسوا جهمية. ما هي مقالة الجهمية؟ أن الله تعالى لم يستوي على عرش، أو أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، أو نفي الصفات على الوجه المذكور سابقا، لا يوصف بكونه حيا ولا إلى آخره. قال بسبب بشر بن غياث المريسي، هذا كان من أهل الرأي، قال أحمد في جهم تبعه أقوام من أصحاب أبي حنيفة، تبعه أقوام من أصحاب أبي حنيفة. قال بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم، انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. كل ذلك من قول ماذا؟ اعلم رحمك الله أو وفقك الله لطاعته، أن أصل مقالة التعطيل إلى هنا أخذه من الحموية، وابن تيمية كثيرا ما يعيد هذا المعنى. قال كذلك بعد ذلك، قال بعد ذلك شيخ سليمان رحمه الله، فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، والتأويل هذه ليته لم يذكرها، قال مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين؟ كيف يقتدي بهم وكيف يدافع عنهم ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ أو ينصب نفسه، قد يقول ماذا؟ أنا لم أنتحل مذهب الجهمية، لكنك تدافع عنهم، صحيح؟ كيف تدافع عن هؤلاء الذين عقائدهم إنما هي عن المشركين والصابئة والصابئين والفلاسفة؟ كيف تدافع عن هؤلاء؟ قال أو ينصب نفسه هدفا دونهم بالمجادلة عنهم والاعتذار لهم بأنواع من التمويه والسفسطة، والقيام في نحر من أظهر عداوتهم وبغضهم. ثم يقول ماذا؟ يدافع عنه، يقول عندهم شبهة، الله في كل مكان عنده شبهة. قال والتنفير، والقيام في نحر من أظهر عداوتهم وبغضهم أو بغضهم، أظهر عداوتهم وبغضهم، نعم أحسن، والقيام في نحر من أظهر عداوتهم وبغضهم والتنفير عنهم عن مجالسته، لأن أقل الأحوال أنه مبتدع، والسلف لهم معاملة للمبتدع، معاملة خاصة، ويتظاهر به بين الأنام أن يكون في جملة أعداء الله ورسوله بالذب عنهم وتجهيل من ضللهم وأمر بهجرهم والبعد عنهم. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن للخائنين خصيما. فإذا تبين لك ما ذكره أهل العلم في أصل مقالة هؤلاء الجهمية، في أصله يعني كيفية نشأتها، فاعلم أن مذهبهم أنه ليس فوق السماوات إله يعبد، على الجهمية، ويصلى له ويسجد، ولا لله في الأرض من كلام، ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوقه. وسيذكر أشياء تتعلق بالأشاعرة، تتعلق بالأشاعرة فافهم، ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوق، ولا ينزل منه شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا تعرج الملائكة والروح إليه، يعني في كل مكان، كيف ينزل منه شيء ويصعد إليه شيء؟ هو في كل مكان، تعارض أو لا يتعارض. ولا تعرج الملائكة والروح إليه، ولا رفع المسيح إليه، ولا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وأنه لا يرى في الآخرة ولا يقوم به فعل البت الحوادث، وأنه لا خارج العالم ولا داخله، ولا متصلا ولا منفصلا، ولا محايث له، محايث يعني مجانب، إلى غير ذلك من أقوالهم المتضمنة لتعطيله عن عرشه وعلوه على خلقه وجحد أسمائه وصفاته ونعوت جلاله. وهذا هو الكفر والإلحاد الصريح، الحاد عبر به بالإلحاد، وهذا هو الكفر والإلحاد الصريح. كفر لا يشترط أن تجتمع هذه كلها، لا، واحد منها، هذه كالنواقض العشرة أو العشرين، هذه كلها نواقض. فقوله هذا هو الكفر لا يشترط أن تجتمع، بل واحدة منها يكفي. وهذا هو الكفر والإلحاد الصريح، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. ثم ذكر فصلا نقل فيه أقوالا لأئمة السنة في تكفير الجهمية، ويأتي بحثه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.